إذا سلام. Oh.

كلا لا ذو القدر والقارئ ذو قدر والله ذو قدر عظيم وما أدراك ما ليلة القدر يا عم الشيخ يلا فليد ونبيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت